قال: وأما النظر إلى المرأة عند الخطبة فأجاز ذلك مالك إلى الوجه والكفين. ولا ننسى أيها الإخوة أنه لا ينبغي للمسلم أيها الإخوة أن يقدم في هذا العمر الذي سيتكون منه العش الزوجي هذا البيت الصغير الذي يبدأ بالزوجين ثم بعد ذلك بتوفيق الله سبحانه وتعالى يبدأ الأولاد يأتي واحدا بعد واحد. هذه البيوتات التي ينشأ فيها الأبناء والبنات فتربيهم هي التي حقيقة تمد المجتمع بالرجال والنساء. من ماذا يتكون المجتمع؟ إنما يتكون من هذه البيوت. تجد رجل وامرأة ثم يبدأ النسل ويتكاثر وهكذا حتى يتكون المجتمع. إذن فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا آذني فأذنت. قال: وأما النظر إلى وأجاز ذلك غيره إلى جميع البدن عدا السوأتين. أما بالنسبة لخطبة المرأة فالناس أيها الإخوة في هذا الزمان بين طرفي نقيض. تجد أن بعض الناس يتشدد ويقول: كيف يأتي رجل أجنبي فينظر إلى ابنتي أو إلى أمي أو إلى أختي أو إلى عمتي أو خالتي، كيف أسمح له بذلك يأتي فينظر إلى وجهها؟ وتجد أن من الناس من يتوسع في ذلك، فربما ترك هذا الشاب يخلو بالبنت وربما تخرج معه وربما تخرج معه عارية وربما تحصل الاتصالات الكثيرة وهكذا. فتجدون إنما الإسلام رسم لنا الطريق السوي الذي ينبغي أن نسير فيه. فرسول صلى الله عليه وسلم لا يرشدنا إلا إلى ما فيه الخير ولا يأمرنا إلا بما فيه سعادتنا. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا خطب أحدكم امرأة فلينظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينهما أن يوفق بينهما. فالإنسان عندما يدخل على امرأة لم يرها ربما تنفر نفسه منها، قد تكون هذه المرأة جميلة لكنها لا تدخل نظره، قد تكون جميلة في نظر هذا لكنها غير جميلة في نظر هذا. فما المانع أن ينظر إليها ولكن نظرة حشمة ويكون عند أحد أولياء أمرها؟ إذن لماذا لم نمنع أمرا رخص لنا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولما جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني خطبت امرأة، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا. ووردت عدة أحاديث في ذلك. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم حض الخاطب على أن ينظر. لكن أيها الإخوة هناك آداب إسلامية ينبغي أن يلتزم بها. فلو قدر أن إنسانا دخل على امرأة ولا أعجبت، لا يجوز له أن يذهب ويتحدث في المجالس: أنا رأيت فلانة وفيها كذا. هذا لا يجوز، هذا من الإساءة إلى المؤمنين، هذا من باب إشاعة الأمور التي تلحق الضرر بالمؤمن، هذا لا يجوز أيها الإخوة. إذن النظر ليس ممنوعا. أما إذا رضي الإنسان أن يتزوجها دون نظر فقد يحصل أيضا الوفاق، لكن لماذا من الأصل لا يؤذن بذلك على أن يكون ذلك في حدود الإسلام وفي محيط الإسلام؟ لأن الرسول أرشد إلى ذلك: فإنه أحرى أن يؤدم بينهما، يعني أقرب أن يوفق بينهما. ولا شك أن الزوجين يسعيان إلى الوفاق، وما دام يسعيان لذلك فلينظر إليه ما دام أن ذلك ليس محرم وإنما هو جائز. قال: وأما النظر للمرأة عند الخطبة فأجاز ذلك مالك إلى الوجه. ولكن ينبغي أيها الإخوة ألا نجعل المنظر هو وحده الأصل، يعني لا ينبغي أن يكون الجمال هو كل شيء. ما الفائدة أن تتزوج امرأة جميلة المنظر دميمة الأخلاق؟ هذا أمر لا يفيدك، لأن هذه حقيقة ستلهب حياتك، ستجعل حياتك تنقلب نارا نكدا. إذن الإنسان كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، لمالها وجمالها وحسبها ودينها. بما أوصى الرسول قال: فاظفر